الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، عليكم بالصدق يا أمة الصادق المصدوق. ربنا تعالى قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقول جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا عليكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم في أقوالهم وأخلاقهم وأحوالهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلى عباد الله صدقا، هو أعظم خلق الله في الصدق في القول والعمل، وبالصدق مع ربه وبالصدق مع عباده. لذلك قال: أما إني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عليكم بالصدق: فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وقال لوفد هوازن لما جاءوه: اعلموا أن أحب الحديث إلي أصدقه. ومن أول يوم بعث فيه لم يبعث بجانب دون جانب، بل بعث بدين متكامل. سئل أبو سفيان: بماذا يأمركم هذا الرسول؟ قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ليعلم الجميع أن هذا هو ديننا العظيم، عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق وسلوك، ليس بينها تناقض، بل كل جانب من هذه الجوانب جاء الدين فأتمه وأكمله. ولذلك أعداؤه قالوا قولة المتحير في أن يجدوا فيه عيبا: والله ما جربنا عليك كذبا قط، صلى الله عليه وسلم. أمنا خديجة تقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، صلوات ربي وسلامه عليه. واسمعوا يا شباب الإسلام لهذه الكنوز المباركة: من جمعها فقد جمع خير الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، أمانة بمعنى حفظ الأمانة التي بينك وبين الله، وحفظ الأمانات التي بينك وبين العباد، حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خلق وعفة مطعم. نسأل الله أن يتفضل علينا بها جميعا يا رب العالمين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ما هي؟ قال: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أين المسلمين من العمل بهذا الكلام المبارك؟ كفوا أيديكم. وقد وقع ما لا تحمد عقباه في المسلمين: يأسر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، لأنه لا ضابط للعبد يقف عنده. واسمع إلى هذا الثناء الجليل: يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منبره المبارك ويثني ثناء عظيما على من؟ على زوج ابنته، في وجود الأشراف وفي وجود خيار أهل الدنيا، فيقول: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني. أي وسام هذا الوسام؟ وسام شرف عالي، يقم سيد الأولين والآخرين يثني على زوج ابنتي زينب أنه منذ أن جاء لخطبتي وهو صادق، صدقني في كل قول وفي كل حال، وقد كان مخالفا لرسول الله وأسلم متأخرا، ورغم ذلك كان صادقا. ليتعلم شبابنا وأبناؤنا أن الصدق يجب أن يكون ملازما لهم في أحوالهم كلها. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصادقين، وأن يوفق الجميع لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صادقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار، لتعلم مكانة الصدق في الإسلام. وكذلك في البيوع قال صلى الله عليه وسلم: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وفي الجيرة الصدق أيضا قالت أسماء بنت أبي بكر: كان لي جارات صدق من الأنصار. وهكذا أيها الحبيب، اسمع من نفائس علي رضي الله تعالى عنه قال: من كانت له عند الناس ثلاث وجب له عليهم ثلاث: من إذا حدثهم صدقهم، وإذا ائتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى لهم. هذه الثلاث التي عليه إذا قام بها قال كان له عليهم أن تظهر الثناء ألسنتهم عليه، وأن تحبه قلوبهم، وأن تظهر له معونتهم. وسئل لقمان الحكيم: ألست كنت عبدا ترعى الغنم؟ ما الذي رفعك؟ قال: رفعني صدق الحديث وحفظ الأمانة وتركي ما لا يعنيني. واسمع لهذا الختام الجليل يدلل لك ما كان عليه الصحابة الكرام من عظيم الدين ومكارم الأخلاق. طاف ابن عمر يوما بالكعبة المشرفة سبعا ثم صلى ركعتين، فرآه بعض التابعين فقال: يا ابن عمر، ما أسرع ما طفت وأسرع ما صليت. يعني يقول له: نحن نطمئن ونصلي طويلا أكثر منك، وأنت من رأيت رسول الله. وكأنه يطعن فيه، وأن لمن جاء بعد الصحابة أن يدرك شرفهم أو شيئا منه. قال ابن عمر: نعم، أنتم أكثر صلاة منا وأكثر طوافا، ونحن خير منكم. بماذا؟ قال: بإنجاز الوعد وصدق الحديث وأداء الأمانة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا يا رب جميعا من عبيدك السعدة. ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا مع الصادقين. اللهم احينا صادقين وتوفنا صادقين بعد طول عمر وحسن عمل يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم اجعلها دائما أبدا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. ألف بين قلوب المسلمين واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل مددا من السماء على المسلمين أجمعين، اشف به مريضهم، وانصر به ضعيفهم، وقوهم يا قوي يا متين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد، وأقم الصلاة.